مسحرات الأدب على إذاعة الأدب العربي. يصحى يا نايم يا نايم اصحى، بالليل بسحر وماشي في كفة الأنحاء، وانظر في كشف كتب فيه كفة الأدباء، قالوا دي ندوة أدب لشاعر من الأمراء، وله إمارة الشعر أشعار بالفصحى. واصحى يا نايم يا نايم اصحى، وزغر لي شاعر وقال لي ده أمير شعراء، ومن زمان أمروا من الألف للياء، من ينسى شوقي اللي كان أمير في كل لقاء، في الشعر له مدرسة وفي كتابة الفصحى. واصحى يا نايم يا نايم اصحى، دقت على صفحتي ودخلت على الأبيات، أستطعم الشعر وأدخل في القصيدة أبات، بس اللي شافني قال دي شوقيات، تلقاها في المكتبة وعدة ومربحة. واصحى يا نايم يا نايم اصحى. وداني نهج البردة وقال يا نور العين، دي فيها الكلام إن كتب في مدح طه الزين، وقفت أصلي عليه بدل الصلاة ألفين، وأقرأ لصحابة النبي بعد المديح فتحة. واصحى يا نايم يا نايم اصحى، قالولي ولد الهدى والكائنات تضيء، أنا قلت رمضان كريم واسمه من الرمداء، والشعر ده موهبة يهبها لمن يشاء، وفضل من ربنا وللحياة منحة. واصحى يا نايم يا نايم اصحى، والكلمة تدب مطرح ما تحب، وانا صنعتي مسحراتي في البلد زجال، مشيت ولفيت كما العاشق القمر سهرات، وكل خطوة وحرف من عند الأهل والبلد واللي صام رمضان، والقصة والأشعار أطعم من الكافيار، في ليالي فرحة صيام وصحة. واصحى يا نايم يا نايم اصحى، رمضان كريم. مسحرات الأدب على إذاعة الأدب العربي.